1949 تاريخ وطني في مجال كرة القدم. عرف ميلاد فريق كبير غيب صم جسد الكرة المغربية بطريقة لعب خاصة تيكي تاكا مغربية عربية إفريقية من نوع خاص. صنع هذا الفريق كتار ناس وطنيين ومقاومين ناضلوا من أجل استقلال بلادهم وفعلا شاركوا في تحريرها من نيل الاستعمار الفرنسي في 1956. الفرجة واللاعب النظيف دقة دقة حنا مواليها وزعجنا بها الكثير من الخصوم محليا وقاريا وهذا الشيء اللي خلى الرجاء ترسخ سمع فريق اللمسة الجميلة. ارتاح باجيكو في قبرك انت والحاج عبد القادر جلال وبينا باجي وجميع اللي ناضلوا في أوائل الخمسينات والستينات والسبعينات من لاعب الرجولي والثمانينات والتسعينات في قمة الألقاب القارية والمحلية والدخول العالمية في بداية القرن الحالي وآخرها الوصفة التاريخية لبطل العالم للأندية. محلاها ضربة في البالون ستين ترجع شحلاها 74 وبدا رونش بناها عربي وانا الاساس ماركاها 80 90 اجمال تنساها ريفوليسيون في الفوت والبرناها بريزي ساشيا مونديال بصمناها في المانوك لا فينا رنا لعبناها لا يرحم جدتنا ولي فوندات لي ماتوا على تشوني وقالي شوش جامي ننسى تشوني صوتين لانسيان بيبلي لي حارب على بكول والحداوي طولمي بكار والحمراوي ديانا إسلامية جنسية مغربية هوية عشوية أسسنا بإسلام ماشي يهودية إرساء أكلامي شدراتي كيف مقعدي وحكاية حوالي بصغري أمانة نفدي أمدمي إيو بامو فردي إيو موغي.